عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الدعاء الجامع، ويدعو الإنسان بالدعاء الجامع الذي يجمع خيري الدنيا والآخرة. نعم. ومنه اللهم هذا بيتك، اللهم هذا بيت، وهو بيت الله الحرام، وليس في الدنيا بيت غير هذا. نعم. وأنا عبدك، وأنا عبدك، وابن عبدك، وابن عبدك وابن عمتك. نعم. حملتني على ما سخرت لي من حملتني على ما سخر لنا الإبل والخيل والبغال والحميرة والطائرات والسيارات والحافلات والبواخر وغيرها، سخر لنا أعداد كثيرة تحملنا إلى هذا المكان الطاهر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، معنى رجالا شو قلنا؟ رجالة يمشون على الأقدام وعلى كل ضامر، كل ضامر إشارة إلى ما يركب من إبل وطائرات وسيارات وبواخر وحافلات وغيره، كل ما يركب. نعم. وحملتني حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك، حملتني على ما سخرت لي، فسخر لنا الله هذه المركوبات. نعم. وسيرتني في بلادك، وسيرتني في بلادك. نعم. حتى بلغت، حتى بلغت إلى من أقصى المشرق، من أقصى المغرب، من أقصى الشمال، من أقصى الجنوب، من بلاد بعيدة، حتى وصلت إلى هذه البقعة الطاهرة وهذا المكان الزكي. نعم. حتى بلغتني بنعمتك إلى البيت، إلى بيتك، إلى بيتك الحرام وقبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نعم. وأعنتني على أداء نسكي، وأعنتني، يعني قد يكون الإنسان يأتي ولا يحصل أداء نسك، لكن الرجل الآن وادع، يقول: وقف بعرفة وذهب إلى مزدلف، بات بمزدلفة وتوجه إلى ميناء ورمى الجمار وحلق أو قصر ونحر أو يعني أدى جميع المناسك، فالله أعانه وسهل له أداء المناسك. نعم. فإن كنت، يقول الإنسان يدعو الله، يقول: إذا كان عملي صائبا وتجارتي رابحة وسعي مشكورا وحجي مقبولا وعملي صائبا فازدد عني رضا، أريد الزيادة، وإلا فمن الآن، وإلا قول ورواية أخرى: وإلا فمن الآن، يعني من هذه اللحظة، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، لأن الإنسان يريد الزيادة. استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فإن كنت رضيت بعملي ومسعاي وقبلت حجي وجعلتني ممن يقال لهم ارجعوا مغفورا لكم فازدد عني رضا، وإلا إذا لم يحصل الرضا فمن الآن أمن علي بالرضا وتفضل علي بالقبول. قول رواية أخرى: وإلا فمن الآن، لأني الآن أغادر وأطلب أن أغادر وقد رضيت عني وقبلت مسايا وتفضلت علي بالقبول. نعم. فإن كنت رضيت عني فازدد عني ردا، إن كنت هذا يدعو به إذا طاف طواف الوداع، فإن كنت رضيت فازدد عني رضا، وإلا إذا ما حصل الرضا فمن الآن وتفضل به علي، وإلا فمن هذه اللحظة لأني سأغادر المكان الطاهر وأتحول من هذه الديار المقدسة، وأريد أن يكون قبولي ورضاك عني وأنا عند بيتك الحرام وعند كعبتك المشرفة. نعم. وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك ردائي. قبل أن تنأى عن بيتك داري، لأني مثلا الآن أنا عند بيتك، وبعد ساعة أو ساعتين في الطائرة، وخمس ساعات أو سبع ساعات في بعد ومنأً عن هذا البيت الدار التي أقيم بها. فأنا أقيم في المشرق فداري بعيدة عن بيتك، أنا أقيم في المغرب، أنا أقيم في الجنوب، أنا أقيم في الشمال، داري بعيدة. وإلا فمن الآن، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك الحرام وعن كعبتك المشرفة، داري التي أسكن بها طيلة حياتي. نعم. قبل أن تنأى عن بيتك داري. نعم. وهذا أوان انصرافي، وهذا أوان يعني لوقت الذي أنصرف فيه. أنا الآن منصرف، سيارة مثلا عند البيت عند الفندق، سأذهب إلى جدة للطائرة، سأذهب إلى الطائف، سأذهب. وإلا قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان صرافي يعني الوقت الذي أنصرف به مبتعدا عن بيتك نائيا عنه إلى محل إقامتي وإلى دار سكنايا. نعم. وهذا أوان صرافي إن أذنت لي، إن أذنت لي يا مولاي. نعم. غير مستبدل بك، غير مستبدل، ليس رغبة عنك ولا عن بيتك، وإنما أريد أن أعود إلى بلدي وإلى أهلي وإلى أولادي. نعم. غير مستبدل بك ولا ببيتك. نعم. ولا راغب عنك، ولا راغب. نعم. ولا أرغب البقاء عنك ولا عن بيتك، ولا عن بيتك، لأن هذا المكان أقدس البقاع وأفضلها على الإطلاق. نعم. اللهم فأصبحني العافية في بدني، في بدني، والصحة في جسمي، والصحة في جسمي. نعم. والصحة في ديني، والسلامة والعافية في ديني. نعم. والعصمة في ديني. نعم. وأحسن منقلبي، وأحسن منقلبي إذا رجعت إلى أهلي، أجدهم بخير وعافية وسرور واطمئنان. نعم. وأحسن منقلبي. نعم. وارزقني طاعتك ما أبقيتني، وارزقني، أنت تفضلت علي بأداء هذا النسك، ارزقني الاستمرار في درب الخير والثبات على الإيمان والالتزام بما أوجب الله علي، لا أحيد عن الجادة ولا أنأى عن الطريق السوي. نعم. وارزقني طاعتك ما أبقيتني. نعم. واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، واجمع لي كل خير يتصل بالدنيا وكل خير يتصل بالآخرة، ليعيش الإنسان سعيدا وليموت سعيدا. نعم. إنك على كل شيء قدير. نعم. ويدعو بما أحب، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، بأن يرزقه الله، بأن يشفيه، بأن يتفضل عليه بالرزق الحلال، بأن يعصمه من المنكرات والبدع والفسوق، بأن يحميه وأن يجعل بين يديه نورا وعن يمينه نورا وشماله نورا، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. نعم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم دعاءه بالصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الأطهار وعلى سلف الأمة رضوان الله عليهم. نعم. ويأتي حطيم عيدا. نعم. وهو يأتي الحطيم تحت الميزاب الحجر. نعم. إذا تيسر بعد أن يدعو بالملتزم يأتي للحطيم وهو الذي تحت الميزاب ويدعو، ثم يشرب من ماء زمزم، يشرب ويتضلع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له. نعم. ويستلم الحجر ويقبله، إن تيسر له ذلك، نعم. ثم يخرج. نعم. وتقف الحائض والنفساء ببابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أعطنا لا كتاب أول شو هذا السائل أيها الأحباب يقول إذا طاف الحاج طواف الوداع ثم ذهب إلى جدة وتأخر سفره ثم عاد إلى مكة بعمرة فهل عليه طواف وداع للحج أم لا؟ نقول عليه طواف وداع للعمرة التي جاء بها أخيرا خروجا من الخلاف، لأن كثير من العلماء يقولون إن طواف الوداع واجب للحج والعمرة، فهو أدى الحج وطاف طواف الوداع وأتى بعمرة، فإذا أراد أن يسافر يطوف طواف الوداع. يقول لو نسي طواف الوداع حتى وصل إلى بلاده البعيدة وهو لا يستطيع الرجوع ولا يستطيع إرسال الهدى، ماذا عليه؟ نقول لا، لا بد من أحد أمرين: إن أمكنه الرجوع رجع، وإن لم يمكنه الرجوع فيوصي يتصل بأحد معارفه بالهاتف ويطلب منهم أن يتولوا هذا الشيء لفقراء الحرم. يقول قمت بأداء طواف الوداع قبل صلاة الجمعة فهل يجوز ذلك؟ نقول نعم، فإذا أديته وصليت الجمعة وسافر فأنت على خير إن شاء الله. هذا يسأل عن الملتزم، نقول إنه من الحجر إلى باب الكعبة، هذا هو الملتزم، يلتصق به ويدعو إن لم يشق عليه أو على الآخرين. يقول ما حكم المرء الذي سافر إلى بلده ولم يتيسر له طواف الوداع ولم يستطع العودة، ماذا عليه؟ قلنا عليه دم جبران، يتصل بأحد الناس في مكة ويطلب منه أن يشتري له الهدي هذا الدم هذا ويوزعه على فقراء الحرم. هذا السائل يقول أهل مكة هل عليهم طواف وداع؟ نقول لا، أهل مكة، لأن الإنسان إذا أراد أن يسافر وأهل مكة من أهل الإقامة بها.